والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقال الله عز وجل في محكم كتابه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا قول المؤمنين الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون بعد هذه الدعوة التي قالوها بألسنتهم. فقد بين الله سبحانه أن هؤلاء أدعياء لا تقبل دعواهم إلا بالعمل بهذه الدعوة وبإظهار الطاعة. وهذا القول ليس موجها لطائفة بعينها دون بقية المسلمين، بل هو موجه لكل مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك كان الركن الثاني من أركان الإسلام الذي لا يتم إيمان العبد إلا به هو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الشهادة لها معنى، ليست مجرد كلمة تقال باللسان. الذي شهد لا يشهد إلا عن علم. إذا أنت شهدت أن محمدا رسول الله يعني هذه الشهادة أنك علمت وأيقنت أنه رسول مرسل عند الله. وهذا العلم واليقين لا يصح أو لا يقبل إلا إذا كان مقترنا بالاتباع. فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر والانزجار عما نهى عنه، وإلا ما قبلت هذه الدعوة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أبى يرفض. قال: ومن يأبى؟ يعني من يرفض يا رسول الله؟ قال: أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو الذي رفض. ولذلك بين سبحانه وعلق سبحانه محبته باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم يحبون الله فاتبعوني لم يصبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتباع ما أمر به وترك ما نهى عنه. ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القصائد ولا في المدائح المبتدعة، بل هذه المدائح التي يغالون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يرفعونه إلى مرتبة الإلهية، هذه مما لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لقد نهى عن هذا وحرم هذا الغلو. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عمر الذي أخرجه تفرد به البخاري عن مسلم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ليس إلها من دون الله. فالذين يغالون في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبونه ولا يتبعونه، بل هم مخالفون له، مخالفون لأمره. الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من النور، أو خلق من نور عرش الله، أو كما تأتي في هذه المدائح: يا أول خلق الله. هذا غلو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر به. ليس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، هذا كذب. بل إن أول خلق الله على الراجح هو عرش الرحمن، العرش، وقيل القلم الذي كتبت به المقادير في اللوح المحفوظ. هذا ينبغي أن يكون معلوما عند كل مسلم، عند كل مسلم يريد النجاة عند الله لذلك كانت علامة الذين بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النجاة اتباع الآثار الأحاديث. ولذلك لما افتتح الحاكم النيسابوري كتابه معرفة علوم الحديث قال في أوله: إني لما رأيت أن البدع في زماننا قد كثرت وأن العناية بأصول السنن قد قلت، عمدت إلى تصنيف أو إلى كتابة مصنف يجمع علم الحديث والأخبار. ثم ساق بسند صحيح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أو سئل: من الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيح من حديث معاوية والحديث المغيرة بن شعبة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على حق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فسئل: من هذه الطائفة؟ الإمام أحمد. فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ماذا يعني أصحاب الحديث؟ أي متبعين للحديث اعتقادا وعبادة وخلقا وعملا. وليس الحديث قاصرا على أحكام الصلاة فقط أو على أحكام الزكاة والصيام كما يظن البعض أو الجهلة من المسلمين أن السنة هي متعلقة بسنن الصلاة فقط أو سنن الصيام فقط، هكذا هي السنة عندهم. لا، السنة لها معنى أشمل، السنة تشمل الدين كله. كما قال البربهاري في أول كتابه شرح السنة: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، فلا إسلام بدون سنة، وليست السنة هي المستحب فقط، بل السنة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو يتعلق بالنواهي بالمحرمات والمكروهات. لذلك الذين يعرضون عن السنة قد وقعوا في خطأ عظيم بل في ضلال. كلما قيل له هذه سنة قال هذه سنة، يعني هو مخير في فعلها أو تركها، هذا من الجهل بمعنى السنة. السنة كما بينا تشمل أحكام الدين كله، فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فالأصل في وجوب أنه يجب عليك أن تفعله، لست مخيرا في تركه إذا أمر على سبيل الأمر قال افعل كذا أو لا قال اترك كذا أو لا تفعل كذا يحرم، الأصل في التحريم. وأما إذا كان الأمر ليس فيه جزم، يعني ليس فيه أمر وليس فيه نهي صريح، فهو على سبيل التأسي والاستحباب. ولذلك الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التأسي والاستحباب، والأصل في أوامره الوجوب، والأصل في نواهيه التحريم. إذا نهى عن شيء يحرم، يعني يقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى عن أكل الربا، نهى عن القمار، نهى عن بيعتين في بيعة إلى آخره، هذا النهي يقتضي التحريم. والنواهي التي تعد أعظم في المرتبة المتعلقة بالشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وغيره قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. في حديث عمر الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا أمر ونهي، نهى عن الحلف بالآباء، يعني يحرم عليك أن تحلف بأبيك ولا بغيره من المخلوقات، وأمر بالحلف بالله وحده، هذا أمر للوجوب، يعني يجب عليك أن تفعل هذا، لست مخيرا. الذي يكسر الحلف بالنبي يقول والنبي والنبي، هذا حرمه الرسول نهى عنه. لا تحلف بالمخلوق، من حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، كما في حديث علي بن أبي طالب الذي أخرجه مسلم. هنا فيه لعن، واللعن يقتضي الطرد من رحمة الله. من لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو مطرود من رحمة الله. فهذه من أساليب النهي، من أساليب التحريم التي بنعرف أن الشيء هذا محرم أم لا، أن الشيء هذا محرم أم لا. إذا أتى لعن أو أتى دم فيه زجر هذا يقتضي التحريم، فهذا يعني تحريم الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح غير الله. والذين يذبحون للأضرحة والمقامات والأموات ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يسوقون الذبائح من القرى والمجوع إلى هذه المقامات كما تصار إلى الكعبة، قد وقعوا في اللعنة، وقعوا في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وخالفوا أمر رسول الله، ليسوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمت فعلهم من الإسلام بصلة، بل هذا من دين الجاهلية، من دين الوثنيين، من دين أبي جهل وأبي لهب الذين كانوا يسوقون الأنعام كي تصبح عند آلهتهم المتمثلة في هذه الأصنام. هذا ليش من هذا الأمر، ولا تضرب كفر بالقاضي. ولذلك الحاكم النيسابوري رحمه الله بعد أن ساق أثر الإمام أحمد ساق بعده بسنده إلى حفص بن غياب أنه قال عن أصحاب الحديث هم خير الناس، وبنحوه عن أبي بكر ابن عياش أنه سئل وقال أيضا عن أصحاب الحديث هم خير الناس، وزاد أبو بكر ابن عياش إن أحدهم يأتي عند بابي كي يأخذ الحديث مني، ولو شاء لخرج وقال لقد سمعت حديث أبي بكر كله ولكنهم لا يكذبون. يعني لو كانوا كحال أهل الأهواء أهل البدع الذين صار الكذب سمة له للأسف، بعد أن كان سمة لطوائفهم صار سمة لأهل البدع من المتصوفة والشيعة بالخصوص، الكذب دين عندهم، الكذب دين الروافض الشيعة، يتدينون إلى الله بالكذب، دينهم كله مبني على الكذب، دين الشيعة الروافض ليس من دين الإسلام في شيء. فلذلك قال الشافعي ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافض. والله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قد بوب البخاري في كتاب الأدب من الصحيح بهذه الآية، فقال باب أو باب قول الله تعالى لم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وما ينهى عنه من الكذب. ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يكاد العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، ولا يكاد العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأغلب هؤلاء الروافض كذبا، خاصة الرؤوس، رؤوسهم كذبا فجار، يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله ويكذبون على علي بن أبي طالب. وللأسف انتقلت هذه العدوى إلى الكثير من أهل البدع، من الفرق الأخرى المخالفة لأصحاب الحديث لأهل السنة، صاروا يكذبون كي يروجوا لمذاهبهم الفاسدة التي تخالف سنة رسول الله، خاصة الصوفية. من يقرأ مؤلفاتهم يجد فيها الكذب على الله وعلى رسوله مثل الشيعة. لذلك صدق ابن خلدون لما قال في كتابه إن الصوفية مخانيث الشيعة، يعني هم كانوا وسخوا من الشيعة، جزء ممسوخ من الشيعة، الذين يكذبون على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون محبتهم، ومن أبعد الناس عن محبتهم الحقيقية التي تقتضي اتباعهم، الذين يذبحون عند أضرحة آل البيت المزعومة التي يزعم منها تنسب إليهم، لا يحبون آل البيت، لهم خلفوا أمر سيد آل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا الله الندم الليل إلا ليذبحوا للحسين آل البيت أو لزينب أو لغيرهما، خالف أمر سيد آل البيت. من هو سيد آل البيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أتباعهم هذا الشرك وهذه الوثنية؟ هم يقرؤون إلى الله من هذه الوثنية كما يقرأ المسيح عليه السلام من النصارى يوم القيامة. وبلا شك أصحاب الحديث الذين يعملون بالحديث ويتبعون الأحاديث والآثار في العقيدة وفي المنهج وفي العبادة وفي الخلق والمعاملة هم خير الناس. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس أصحاب رسول الله، ثم الذين اتبعوهم بإحسان في القرن الثاني، ثم الذين اتبعوهم بإحسان في القرن الثالث. هم أصحاب الحديث، هم السلف الصالح. يجب على كل المسلمين أن يعودوا إلى هؤلاء، إلى سلفهم، سلفهم الصالح، سلفهم الصالح. ليست السلفية حزبا، الذين هم يتظاهرون بالسلفية الآن يقول نحن سلفيون، هم يدعون إلى الأحزاب ويشجعون الأحزاب ويضرون هذه الأحزاب على ما يعلم حزبية وضابط، بل لا يفرقون بين الحزب المتبع لهذه الأحزاب الإخوان وجماعة التبليغ وهذه الأحزاب التي فارقت السنة وفارقت سبيل الصحابة، وبين المتبع صدقا وحقا لسبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السلف الصالح. يقول لا فرق بين إخواني وسلفي، يعني صارت كلمة سلفي عندهم مثل إخواني مثل حزبي، كان السلف حزب، كأن السلف حزب من الأحزاب. والله هذا من أعظم الجهل. إن السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتبع السلف، يتبع أصحاب النبي، يتبع حزبا من الأحزاب مثل حزب الإخوان الذي أنشأه حسن البنا من قرابة 90 سنة على طريقة صوفية، هل يستوي الحق والباطل؟ الصوفية عدة فرق، عدة فرق. فيوسف عنكم الركس آل البيت وطهركم تطهيرا، المعروف عن الصوفية انهم بيحبوا آل البيت. طيب ما بيبعدوش عن سنة، ما انا سألتك انا على ما خلص تفضل. ما بيبعدوش عن سنة رسول الله ولا الاحاديث ولا الصلاة ولا كل اللي ما الاسلام بيعملوه. طيب بس هل بيحبوا آل البيت وده فرض علينا بلا شك. يوسف فعل مضارع بلا شك، يجب يزوب عنكم الركس آل البيت وطهركم تطهيرا. طيب ما نقولهمش ان هم زي ال زي اللي حضرتك بتقول عليهم الشيعة. الشيعة دول شتوا. طيب وانت تعلم ونحن نعلم شتوا شتى رهيب، لكن دول ماشيين بما يرضي الله. طيب في القرآن وفي السنة وفي الصلاة وفي الصوم وكل. طيب بيحبوا أنا بيت رسول الله، وده فرض علينا ان احنا نحب أنا رسول الله. طيب صح ولا صحابة الرسول وصحابته أهل البيت. أحسنت. ليذهب عنكم الرجس آل البيت وطهركم تطهيرا. ده كلام المولى عز وجل. صل ليوسف فعل مضارع يدل على دلوقتي وعلى المستقبل. طيب على طول. فادي اهل الصوفيه هم الصوفيه دي اللي بيعملوا فيها. لكن ما نقولش عليهم زي الشيعه. طيب الشيعه اللي شدوا وعملوا والله حسبي الله. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك على هذا التوضيح. كما تفضلت بارك الله فيك ان محبه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه فريضه على كل مسلم. هذه لا يخالف يا مسلم. كيف لا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أزواجه وهم أحفاد أولاده وهم أحفاده ومن جاء بعدهم. رسول الله لم يقل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقتصرون على فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين فقط؟ لا، يشمل غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يمثلهم الحسن والحسين فقط وفاطمة وعلي؟ لا. طب ما معلش أجاب الكلام. الشاهد يعني صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. كل دلوقتي بنسمع الشيخ وبعد ما خلص المحاضره بتاعته في تعليق وتعلق وفي نقط تناقش في الموضوع ده لازم مع بعضينا كده لما نخلص حديثنا. بارك الله فيك. المايك ده مش مكان كويس، المايك ده مش مكان كويس، نسمع احسن. الله يبارك. ما هو في حاليا بتسمع فوق انا بدي شويه مش عايزينهم يسمعوا، خلينا احنا نسمع بس. انا اللي شايفه ده من فوق. ليه نبعد؟ هنبعد نبعد شوي. هو طبعا كما تفضل أخونا الآن إن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه فرض على كل مسلم، ولكن أنا قلت الآن في كلامي السابق هل محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعني أن نتوجه إليهم بالعبادة التي لا تكون إلا لله؟ فأنا أسألك الآن الذي يحدث بصراحة، نتكلم بصراحة الآن، لا نحابي أحدا، لا نتعصب لأحد، لا نتعصب لأحد، نحن إيه؟ نتبع الكتاب والسنة، لا نتعصب لفرقة ولا لطائفة بعينها. طيب فالآن الذي يحدث عند هذه الأضرحة من التمسح بها والذبح عندها والدعاء لأصحابها من دون الله، هل هذا يا عباد الله من دين الإسلام؟ أن نتوجه بالدعاء لميت مهما كان هذا حتى لو كان رسول الله، هل الرسول يرضى عن هذا؟ الله عز وجل يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. ها؟ إذا دعونا الذين يفعلون هذا عند هذه الأضرحة هم ينتسبون إلى هؤلاء المتصوفة أغلبهم وبعضهم من الجاهلة الذين لا ينتسبون إلى شيء ولكن يفعلون هذا جاهلا نظرا لأن رؤوس الصوفية هؤلاء في هذه المقامات الأضرحة يزينون لهم هذا، يقولون هذا من محبة البيت النبي أن تقدموا الذبائح والنذور للحسين وللبدوي ولزينب ولغيرهم. هل تقديم الذبائح والنذور لأصحاب هذه الأضرحة وإن كنا نحبهم هل هذا من محبتهم؟ أنا أسألك الآن بغض النظر عن الصوفية غير الصوفية، دعنا أنا أسألك عن هل هذا من دين الإسلام أن نقدم الذبائح والنذور إلى الأموات؟ هذا الدليل، هذا الدليل. أنا أسألك عن الدليل الآن، أجب عن سؤالي، لا تحيد، لا تحدعك من الصدق الآن. أنا أسألك عن فعل ده، هل ده من دين الإسلام؟ ده فعل الصوفية، هذه أفعال الصوفية عند الأضرحة. بس وبعد كده سكت كل ده تفضل. تفضل اصطلح، انا لا عايزين نتعبك، مش عايزين نتعبك. تعال اصطلح معايا يا استاذ عدو، ولا تعال اتفضل. كان في ايام الفاطميين كان بيجيبوا في الموالد اهل البيت علم، والناس تعلم، الناس كانت بتعمل واجبات للفقراء، ده اساس الاساس اللي كانوا بيقولوا عليها الموالد. نعم. فبتبقى حضرتك بدات اجمع، فبناء عليه تطور هذا الموضوع زي ما بيقولوا شوف دلوقتي. في ناس بتيجي تذبح وتذبح للفقراء اللي موجودين ياكلوا وشربوا، ما بيذبحوش ويقولوا خد يا سيدنا حطي له كل، او يا سيدنا بلغوا الكل زي ما تقول رضي الله عنه. بلاد الناس شحاتين، ليه؟ في بلاد الناس شحاتين ما يذبحوش. ايه؟ انا في كوره ومع ناس مش لاقيه تاكل وبتجيب الذبايح وتذبحها. مش هو ده؟ والناس مش لاقيه تاكل. طب ماشي. طب حد محدش يقاطعنا يا اخوانا، ما احد يقاطعنا، قلنا نبين. اتفضل كمل كلامك، كمل كلامك. فمش معنى انه يعمل كده يبقوا اشرف، او انه يبقى مش ما عملش عمل ومش كويس. طب ممكن لعلك لا يا اخوانا، يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا الله يحفظكم، ما احد يرد عليه، ما احد يرد عليه. مش عارف انه ما ذبحش لله. طيب انا بعيد يا اخي، حياك الله. احنا ده انت رحت له عشان تقول الكلام ده؟ لا احد يتكلم، لا احد يتكلم، هذا ليس الان مجلس العلم، انا اهتمت له هذا الكلام، لا اهتمت لاحد غيره. يا جماعه احنا بنتناقش. اتفضل حضرتك. انا بحب طيب انت انت طب اتفضل حضرتك، انت ايه من الجزئيه دي؟ انت طيب، انت سيدنا الحسين. لا عايزين نرد على حاجه بس. لا يعني انا بقول لك، انا عايز بس ابين الجزئيه الاولى انت ذكرتها بس بعد اذنك. يعني الكلام اللي انت ذكرته الان حضرتك في مساله ان الموالد الصراحه، يعني يا استاذ عبد ان الحديث اللي بيتكلم فيه الشيخ دلوقتي فمش لازم اتكلم فيه دلوقتي. احنا كلنا دلوقتي نعلم ان الشرك اتمنع من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شرك ولا في كفر؟ ما هو الشرك؟ طب ليس ان الموضوع ده احنا متهمين يعني، يعني دعاء غير الله ليس شركا؟ انا هدعى لسيدنا حسين او سيدنا زينب او شيخ الحرم، هذا ليس شركا؟ يعني الحج من بعض الله هو سيدنا حسين بيطلع ياكل، ده بيذبح للفقراء قاعدين هناك. لازم نفهم الصوره صح. طيب بيروحوا الفقراء ده من الكلام اللي قاعدين هناك، في ناس ما بتاكلش اللحم ده. الله ينجو في الموالد. الله ان لم تاذن لي، ان لم تسمح لي انا اتكلم، انا انصرف. انا جئت هنا لا اتكلم بايه بكتاب الله وسنه رسول الله، لا اتكلم بايه باراء اهل. ان اهم شيء في دين الله التوحيد، بارك الله فيك، توحيد الله. والشرك بالله عز وجل اعظم ذنب عصي به الله عز وجل. انت معي، انت تقر معي ان الذبح لغير الله هذا شرك ام لا؟ تقر معي ولا لا؟ دعك بقى من انت طب يعني انت بترد على بعض الاخ بيناكد في هذا. لا هذا ليس شركا، لكن اذا ذبح بنيه التقرب الى قال الحسين يشفع لي عند الله، قال الحسين يشفع لي التقرب لله. احسنت. طيب هل يلزم من هذا ان يذبح عند الحسين للفقراء اللي موجودين هنا؟ اسمعني، وهناك بتبقى برضو علم وفي وزي حضرتك بتعمل كده. طيب الناس برضه بتعمل الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث اي تجمع يبقى فيه الصالح والطالح. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث سئل عن ابل كانت تذبح عند بوال، كان مكان في صنم اصلا مش اهليه. طيب انا اسمعني بس، ما تديش لي مثل شيء. اسمعني هو ده حد بقى استرح بس عشان تستعبط. خليك قدامك يا بكلمك انت ولا بلاش. الذبح بارك الله فيكم، الذبح عباده لا تكون الا لله، الذبح عباده لا تكون الا لله. فالذي يذبح لغير الله ده كلامه ده كلامي ده منطقي ده بس صح بس انا بذبح لله. فالذي يذبح لغير الله هذا اشرك، لا اعلم الله من ذبح لغير الله. بس فيش حد بيذبح الا لله سبحانه. سيبك انت بقى من الموضوع احنا بنذبح لله سبحانه وتعالى نسأل الله واللي له نصيب في شيء بياخده صح يا عم احسنت يا عم بس احنا في حاجات اهم من لساتك بتقول فيه لا والله ده اهم شيء هو التوحيد اهم والله اهم شيء هو التوحيد هنا ما الناس ما تعرفش تتوضى يا شيخ ولا ناس تعرف بالصلاه والله ده لم يتوضا على التوحيد لا يصح وضوء لا يصح وضوء اذا لم يكن على التوحيد لا لا بس انا عايز انا اريد ان اوصل لك بارك الله فيك صلب الدين بالضبط بلا شك وصلب انا احب رسول الله وعلى بيته هذا وبحب المسلم هذا هو بحب المسلم لكن هل محبه ال البيت تقتضي الغلو ايه الاساس طيب هل لكن في الشر هل من محبه ال البيت تغال خطيره الله يصلح حالك هل هل هل الغلو الغلو ال البيت هل هذا من محبتهم كذلك يعني النصارى ادعوا محبة المسيح نعم النصارى ادعوا محبة المسيح النصارى ادعوا انهم يحبون المسيح اليس كذلك لكنهم جعلوا المسيح ايه ابنا لله او جعلوه اله طيب انا اقصد يعني المحبة ما تقتضيش الغلو لا تقتضي الغلو المحبة دي محبة دي في القلب لا انت مش اديت من كلام اكمل انا كلامي لا يا بس طيب لا لا لا لا لا لا قضية ولربما يطلع الله يكون مش صح صح لو انت حضرتك لو زي الشيخ لو انت حضرتك بارك الله فيك ورفع الله قدرك ويسر الله امرك الله يكرمك فتح الله شرح صدرك لو تصبر في اخوه بيكتبوا بعد الدرس هو شوف هو خلاص كده هو غير من الدرس انا بديله بكر اتكلم انا بيقول لي المسيحيين لا لا يا اخي خلاص في قضيه دي قضايا خطيره قضايا ناس والله يبارك فيك ليس من هذا المجلس العلم اللي اتفقت معاك تفضل انت بتيجي كل يوم ان شاء الله بالظبط نتكلم مع بعض تفضل نفس المنوال ان شاء الله تفضل السلام عليكم السلام يعني طبعا يعني احنا بنراعي احوال هؤلاء ولكن ليس من ادب مجلس العلم طبعا المقاطعه خلال مجلس العلم هذا ليس من الادب ابدا فنسال الله ان يصلح احوالنا جميعا طبعا الكلام اللي قاله الاخ هذا طبعا واضح ان ايه عند كل عاقل انه يجي تلبيس الحق بالباطل ليس من محبه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ايش ان تجالي فيهم وان تتوجه اليهم بعباده لا تكون الا لله يعني والان نفس المشكله اللي عند الصوفيه انهم يربطون بين المحبه وبين الغلو باهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن كما بينت في كلامي قلت ان المحبه تقتضي الاتباع انت تحب اهل بيت النبي فتتبع ما كانوا عليه من التوحيد ومن اتباع السنه واما الذين يذبحون عند قبورهم كما بينت هذا خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اظن بهذا القدر كفايه ومن كان عنده سؤال فليتفضل به عنده اسئله يا اخوانا ارسل ان شاء الله باذن الله بس عاوز ناخد شويه استفسار بسيط اتفضل وحضرتك كانت يعني بارك الله فيك حقيقه هي لسه وقتها كيف ليس وقتها؟ متى يكون وقتها؟ هي ليس وقت محدد سامح علينا احنا يعني حتى بعد صوره مرحله طيب يعني اقول اجابه عن سؤال اخيكم بارك الله فيك طبعا هذا الكلام ليس بصواب بلا شك لماذا؟ أقول لك لماذا؟ ما هو أعظم شيء في هذا الدين؟ دين الإسلام؟ توحيد الله عز وجل. وما هو أعظم المحرمات؟ الشرك دينه. طيب. إذا لم يكن الكلام في التوحيد والنهي عن الشرك هو يعني الواجب في كل وقت وفي كل فرصة تسمح فمتى يكون يعني أنا أسألك الآن هؤلاء الذين يجلسون أمامك أنا قد أعرف بعضهم ولا أعرف بعضهم يحتمل كما كان في حال أخينا هذا من صرف إنه لا يعرف المعنى الصحيح للشرك ولا للتوحيد وده الغالب للأسف على حال المسلمين، هم لا يعرفون معنى كلمة التوحيد حقا، معنى لا إله إلا الله يقولها بلسانه ولكن يجهل معناها الصحيح. لو جئت سألت أي واحد في الشارع قلت له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك يعني ما في إله إلا الله، يعني لا موجود إلا الله، الله موجود في كل مكان. هل هذا معنى صحيح؟ أنا أسألك الآن ما معنى لا إله إلا الله، ما معناه؟ طيب أنت لحد ما جزاك رفير أصبت بالحق، يعني أن تكون العبادة لله وحده لا معبود بحق إلا الله. أخ اللي جالس أمامنا والذي كان يعني مناظرني الآن وبلا شك يجهل المعنى الصحيح، وإنما كان قاضي عند هذه الطريقة إن كان يعني بينا من الذبح غير الله من الشرك فلعله تبارك ولكنه يتناقض. فلا معبود بحق إلا الله يعني هذا معنى أعظم كلمة في الوجود. الذين يذبحون لغير الله يناقضون هذا المعنى أم لا؟ وقعوا في الشرك الأكبر أم لا؟ أجب عن سؤال، وقعوا في الشرك. طيب لما أنا أعلم الناس التوحيد وأنهاهم على هذا الشرك، هل هذا يقول إن هذا ليس وقت وليس وقت أعلم الناس التوحيد وأنهاهم على الشرك؟ ماذا كانت دعوة الرسل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة يدعو إلى أي شيء؟ ما كانت نزلت ولا شريعة من الشرع. نوح عليه السلام مكث 950 عاما يدعو الناس إلى أي شيء، يدعو قومه إلى أي شيء. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كان دعوة صالح وشعيب وموسى إلى آخر رسل الأنبياء. هل يقال عن هؤلاء أنهم ضيعوا أوقاتهم فيما أو كان هناك يعني موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون كانت دعوته الأساسية ماذا؟ رغم أن فرعون كان يظلم بني إسرائيل وكان يعني يحكم بقوانين جائرة فاجرة وكان يفعل ويفعل، لكن ما هو أول شيء خاطبه به موسى عليه السلام؟ ها؟ لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى وادعى العبودية لنفسي. فهل موسى عليه السلام ترك أشياء أهم وقام بتبليغ فرعون بشيء لا يتوقف؟ ها؟ لا يكون هذا هذه كلمة، هذه كلمة يجب أن تتوب إلى الله منها، هذه كلمة يجب أن تتوب إلى الله منها، لأن الذين يقولون هذا عن مسائل التوحيد والشرك هم بين أمرين، إما أنهم يجهلون دينهم، إما أنهم يستخفون بدعوة الرسل والأنبياء التي دعوة التوحيد التي مكثوا أعمارهم فيها. الناس يا أخي الآن في حاجة إلى أن يعرفوا التوحيد حقا، لأنهم إذا ماتوا على هذا الجهل وهذا الشرك هذه العقيدة الفاسدة يخشى عليهم أن يقع في عذاب الله. الشخص الذي كان معنا أو غيره من رجال الدين بعضهم لا يعرف هذا الكلام ولم يسمعه، لأن ما يوجد أحد للأسف يتكلم فيه إلا قليلا بسبب أنهم يقولون نفس كلامه. ليس وقت، ليس وقت كلام التوحيد. ما ترى كلام التوحيد لما نموت؟ ما ما قصدك؟ ده سؤال مستتلف. تفضل، ما قصدك؟ يا اخي دعك من الفرق الان، انا بتكلم في التوحيد الان. انت قلت ان كلام في الذبح غير لا ليس وقت، ولا تقصد كلام في الصوفيه وكلام في ال في ال في الاحزاب برضو هذا كلامك يا لا لا لا لا يا اخي هذا خطا يا اخي. وكيف تبني؟ تبني على ايش؟ مش تبني على الصحيح. يعني الان هذه الفرق والاحزاب هل هي عرفنا الصحيح؟ الصوفيه هؤلاء بكل ما هم فيه من ايه؟ من جهل وافعال شركيه ويعني كلام لا يرضي الله عز وجل من الغلو في الرسول وفي اهل البيت. الأمثال هؤلاء ينصرهم الله؟ أنا أسألكم من ينصر الله؟ ينصر الله من؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي انقضى لهم وليبدلنهم من بعد مقيم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن هؤلاء إذا خرجوا لقتال اليهود ها الذين يستغيثون بالبدوي ها والله إنهم يكونون سببا في الهزيمة. ولذلك تجد أن هؤلاء إذا دخل العدو بلادهم سلموا بلادهم كما هو معروف في التاريخ. لما دخل الفرنسيون إلى مصر ها استعانوا بمشايخ الصوفية ها في ذاك الوقت من الأزاهرة كي يمكنوا لسلطانهم. فالصوفية خرجوا إلى الناس يقولون إن دخول هؤلاء بقدر الله فلا نستطيع أن نفعل شيئا، بل يعني كانوا يتقربون إلى الله بالسكوت عنه إنهم لا يقاتلونه. في جانب أنهم كانوا يقولون عليكم أن تعلقوا حاجاتكم بقبر فلان وعلان حتى يعني ينفرج الكرب عنكم. بلا شك كان هذا من أهم أسباب تمكن هؤلاء من بلاد المسلمين. فهل يقال في الكلام عن في التحذير من هذه الخرافات والشركيات وهذه الأحزاب التي فرقت المسلمين وجمع الناس على المنهج الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال إن هذا ليس وقف أو هذا يفرق، بل إن هذا هو الذي يوحد الأمة، هو لا توحيد من هذه الأمة إلا على هذا المنهج. إن هذا ليس منهجي ولا منهجك ولا منهج الحزب الفلاني ولا منهج الشيخ الفلاني، هذا منهج رسول الله ومنهج أصحابه. هذا الذي يجب أن يجتمع عليه المسلمون قاطبة ولا ينالون النصر من الله إلا به. لن ينصر الله إلا هؤلاء الذين التزموا بالتوحيد بتوحيد الله وبسنة رسول الله وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك بارك الله أن تتفقه في دينك وأن تعرف حدود هذا الدين وأن تدرك أن الأحزاب قد ذمها الله في كتابه. قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقوا، كل حزب يفرح بمنهجه بما هو عليه، ولو كانوا صادقين لاجتمعوا على المنهج الأول وما احتجنا إلى هذه الأحزاب. نحن لسنا في حاجة لا إلى صوفية ولا إلى إخوان ولا إلى تبليغ ودعوة، لسنا نحن عندنا المنهج المعصوم منهج أصحاب رسول الله السلف الصالح. أنت يا أخي بارك الله فيك، فنسأل الله أن يفقهنا وإياك وأن يوفقنا لاتباع هذا المنهج. أكتب هذا إن شاء الله أن نتأكد. في سؤال عن الشرك. طيب خلاص هذا نجيب. ما الشرك الذي وقع فيه العرب قبل الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته أجمعين. أما بعد، إن العرب قبل الإسلام كانوا يحجون إلى بيت الله الكعبة كما هو معروف، ولكنهم كانوا إذا لبوا في التلبية ماذا يقولون؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه ولا يملكك. ماذا كانوا يقصدون بهذا؟ كانوا يقصدون ما ذكره الله عنهم في كتابه في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكذا كانت دعوة المشركين الجاهلية قبل الإسلام، كانوا يعتقدون أن التقرب إلى الأولياء، ما المقصود بالأولياء؟ الأصنام الذي ليست مجرد حجارة عندهم، بل هي تمثل رجالا صالحين عندهم كانوا يعظمونهم، هبل وغير هبل، ذي خلصة، أسماء لأناس كانوا لهم شأن عند هؤلاء الجاهلين. فلما ماتوا نصبوا عندهم الأنصاب الأصنام حتى يتخذوهم وسيلة تقربهم إلى الله، فلذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأبطل الله هذه الشبهة عندهم في عدة آيات كتابه، فقال سبحانه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي من هذه الأصنام أو المقامات أو الأولياء، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هؤلاء أقروا بأن الله هو الخالق وحده، أهل الجاهلية ما أنكروا، ولكنهم قالوا إن الخالق لا يتوصل إليه إلا بوسائط التي هي هذه الأصنام. فقال الله سبحانه: كيف تدعون يعني أصناما أو مخلوقات لم تخلق شيء؟ وفي آية أخرى قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك ولا ينبئك مثل خبير. الضمير هنا يعود على إن تدعوهم، الله عز وجل يبين في هذه الآية أن الدعاء لهؤلاء لا ينفع لأنهم لا يسمعون. يقصد من؟ ماذا يقصد ربنا بهذا دعاء أي مخلوق من دون الله حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فنحن لما نبين هذا، الناس الذين هم يتعلقون بهذه المقامات والقبور هم يعتقدون بأصحابها، الكثير منهم يعتقد أن هؤلاء المقبورين يسمعون دعاءهم وهم يفرجون كرباتهم، ولذلك يتقدمون بالنذور عند قبورهم وبالذبائح عندها حتى يشفعوا لهم عند الله. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هكذا ذكر ربنا على المشركين الأوائل الذين كانوا قبل الإسلام، وهذا هو فعل هؤلاء في هذا الزمان. يعني إن لم تفهم هذا المعنى تضل. وإياك هذه نصيحة لله، أن تقلل من شأن الكلام في هذه المسائل التي تتعلق بالعقيدة والتوحيد، لأن هذا يعد أعظم شيء في دين الله، بل هو أساس دعوة الرسل. الرسل كلهم جاءوا لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وإلى نهيهم عن الشرك به سبحانه من لدن آدم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا يصح طبعا. النية لا تكفي لصلاح العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن حديث عائشة الصحيحين قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حتى ولو كانت نية صالحة، يعني ويقول أنا أريد الخير كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لا يصيبه، يريد الخير لا يجب عليه أن يتبع السنة، لكن يحدث في دين الله ما ليس أمر الرسول هو مردود كما قال الرسول فوره مردود عليه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ببناء المساجد على القبور أم كان ينهاهم عن هذا؟ أجب، تعرف الإجابة؟ تفضل. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ببناء مساجد على القبور؟ ها؟ طيب هل نهاهم؟ لا لا أنا ما اتهمتك بس. طب طب ما انت يجب عليك انك لا تحبه، هذا واجب عليك، هذا من الولاء لدين الله، من الحب في الله والبغض في الله، ان تبغض الشرك بالله وان تبغض البدعة. هنكون في ليبيا سهد يعني. فهذه القبور التي تفعل عشاء هذه الافاعيل هي مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا القبور مساجد، إن ينهاكم عن ذلك. لا يجوز أبدا، هذا باتفاق العلماء، يعني لا خلاف في هذا بين أصحاب المذاهب الأربعة الذين نحن ندعي أننا نتبع أقوالهم في المسائل الفقهية في الوضوء والصلاة، أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، أنه لا يجوز بناء مسجد على قبر ولا إدخال قبر في مسجد بالاتفاق، وكذلك باتفاق أصحاب هذه المذاهب الأئمة الأربعة لا يجوز تقديم النذور لأصحاب هذه القبور ولا الذبح عندها ولا الذبح عندها ولو بنية التقرب إلى الله، فإن الذبح عندها يوقعك في شبه التشبه لهؤلاء الذين يذبحون غير الأموات، وكذلك لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يذبح إبلا لبوان، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل هناك صنم أو وثن من أمثال الجاهلية كان يعبد هناك من دون الله؟ ونظر أن يذبح عند هذا المكان عند بوان، أن يذبح إبله ببوان، فقال هل كان هناك وثن من أوثان الجاهلية هناك؟ فقال له لا، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنفسك، يعني معنى هذا الكلام إيش؟ أن لو كان هناك وثن يعبد حتى ولو كان النذر هذا لله، لأن هذا الرجل نظر لله لم ينزل لهذا الوثن، الرسول كان سوف يحرم ينهاه، قال هناك وثن كان يعبد هناك هذا المكان؟ قال لا، قال فأوفي بنفسك. فهمت هذا ولا لم تفهم؟ ماذا فهمت؟ أوضح لنا حتى نرى مدى استفادتك. طيب يعني طيب كذلك هذه القبور لا تشبه هذه الأصنام لأنها تعبد ولا لا تشبهها، القبور اللي هي بتعبد على أداء عبادات يعني يدعى أصحابها كما يدعى الأصنام، الأصنام دي مش حجارة، هي برضو مثل هذه القبور فإنها تمثل رجالا صالحين، يعني هل الصوفي هذا أو الجاهل الذي يعبد القبر هل يعبد القبر كحجارة؟ ويعبد صاحب القبر، كذلك الصنم هو لا يعبد الحجارة ويعبد صاحب الصنم، فهمت؟ هو ما في خلاف، قصدي ما في فرق بينهم. هل كان تعنيف معناه قران بيئي لعنة الله لليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد، كما أخرج هذا البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة. وهذا فرض كفاية أني والله كنت مجهدا من بداية الدرس، ولكني أحببت أن أخزن إخواننا أني وعدتهم بالحضور إليه. لتسأل عن مقدار الصداق، لا يعرف مقدار محدد في شرع الله عز وجل الصداق، هو على حسب العرف، على حسب أطرافها الذين في مثل حالها يرى كم يكون صداقهم، تأخذ صداق المثل. والأصل في الصداق، في الصداق التيسير، يكون ميسرا. وكلما كانت المرأة يعني تيسر على زوجها في أمر الصداق ولا تعنف عليه، كلما كانت العلاقة بينهما أدوم. لأنه يعني في الغالب إذا كثر الصداق واضطر الزوج إلى أن يجعل مؤخرا له، يعني كأنه يظن أن هذا المؤخر حلقة في رقبته. ومن أخطر الأمور أن أولياء أمور نساء يجعلون مؤخر الصداق معجزا للزوج عن الطلاق، فإن أحدث هذا بهذه النية لا يجوز هذا المؤخر، لأنه جعلوه ذريعة لتحريم الطلاق، أي يريدون أن يجعلوا طلاق المسلمين كطلاق النصارى، ويضع مؤخرا كبيرا يعرف أن الزوج يعجز عن دفعه للمرأة، والمسكين لا يعرف أن هذا من الدين، هذا دين عليه يجب عليه أن يؤديه للمرأة، فإن مات صار دينا إلا أن تعفو عنه. لذلك كتابة المؤخر ليست الأصل، وهذا خطأ انتشر بين المسلمين. الأصل أن يدفع الرجل الصداقة كاملا إلى امرأته، فإن قدر الصداق بالتي أحسن وكان الزوج يعني عاجزا عن قدر يسير، هم لا يعكسون، يجعلون الصداق جريا واحدا والمؤخر أصله، يعني بلا شك من إيش مما يخالف هدي السلف الأول. بل الواجب أن يدفع الصداق، من يدفع الصداقة كاملا، وإذا أخر شيئا عليه أن يرده إليها في أقرب وقت. طيب ما أستطيع لأن فأنا شعر بألم شديد في Hallelujah.